أبدا. أنا في شبهة يا شيخ، تفضل في قضايا لحظة، شبهة بارك الله فيك، اسمع ونوح. هي التي يعني يدندون وفار. حولها، يقولون فرق بين من قضى في قضية لهواه وبين من نسف الشريعة جملة وتفصيلا وجعل بدلا منها القوانين، نعم. هذا بدل الدين وأما هذا لا. نعم. أنا لا أزال أقول هذا نعم الذي بدل، إذا صح هذا التعبير، أي أقام القوانين مقام الشريعة الإسلامية كلها، تبنى القانون الفرنسي أو السويسري أو إلى آخره، وأعرض عن الإسلام الكلية، الجواب هو ما سبق تماما. إن كان يتبنى ذلك استحلالا قلبيا وليس اتباعا لهوى، مثلا محافظة على الكرسي، محافظة على السلطة وعلى الرياسة ونحو ذلك، لكن الله عز وجل يعلم منه بأنه في قرارة قلبه يعترف بأنه مخطئ. نحن الآن أخونا أبو فارس آنفا خلط شيئا بشيء، نحن الآن بحثنا فيما يتعلق بإيمان المرء وكفره وحسابه عند ربه، من هو الكافر عند الله ومن ليس بالكافر، سبق الكلام. الآن الصورة التي تفضلت بها آنفا وهي شبهة تذكر حقيقة، نحن نقول الحديث صريح، أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما لم تروا كفرا واحا. إذن هؤلاء لو فرضنا أنهم في قرارة نفوسهم كفرهم كفر عملي وليس اعتقادي، لكن منعوا الناس من الصلاة والاجتماع في المساجد وإقام شعار الدين والزكاة ونحو ذلك، هذا كفر واضح، فلنا أن نقاتلهم وحسابهم إلى الله. إذا في فرق بين منزلة هذا الذي يحكم بغير ما أنزل الله عند الله، فيأتي التفصيل السابق. أما من حيث لنا الخروج على هؤلاء الحكام أو ليس لنا الخروج، فالجواب في الحديث ما لم تروا كفرا واحدا، فإذا رأينا هذا الكفر جاز لنا الخروج.